بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي مع سورة يوسف من الآية 80 وحتى الآية 92. لما آيسهم بما قال عن إطلاق أخيهم بنيامين، حكى الله تعالى ما أثر لهم ذلك من الرأي، فقال: فلما استيأسوا، أي يئسوا، أي تحول رجاؤهم يأسا شديدا بما رأوه من ثباته على أخذه بعينه دون غيره، خلصوا نجيا. وتأمل هذا التعبير الجليل، ولو أردت أن تترجم إلى أي لغة من اللغات لن تستطيع أن تأتي بهذا كما هو. فتأمل فصاحة القرآن وبلاغته، وأنه من عند الله العزيز الحكيم. أي انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضا نجية من المناجات، وهي رفع المعنى، كل واحد إلى صاحبه في خفاء، وهي من النجو وهو الارتفاع من الأرض. والنجي يسمى به الواحد والجماعة، وقد يقال الجماعة من الرجال نجوى، كما قال جل ثناؤه: وإذ هم نجوى. وخلصوا من الخلوص وهو الصفاء من الأخلاق. والنجي يكون بمعنى المناجي أو مصدرا، طبعا هذه تحرفت أو في طبعة دار طيبة إلى و فاختل المعنى. قال كبيرهم، قيل كبيرهم في السن وهو رابيل، وقيل كبيرهم في الرأي وهو شمعون، وقيل يهوذا. قال لهم: ألم تعلموا، يعني قال لهم مقررا، ألم تعلموا، يعني قالها مقررا لهم بما يعرفونه، ألم تعلموا أن أباكم، أي الذي فجعتموه في أحب ولده لي، قد أخذ عليكم، أي قبل أن يعطيكم ولده الآخر، موثقا. ولما كان الله تعالى هو الذي شرعه كان كأنه منه، فقال: قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي لتأتنه به إلا أن يحاط بكم. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، تحتمل ما وجوها، هكذا قال ابن جزي: الأول أن تكون زائدة، والثاني أن تكون مصدرية ومحلها الرفع بالابتداء، تقديره وقع من قبل تفريطكم في يوسف، والثالث أن تكون موصولة ومحلها أيضا الرفع كذلك، والأول أظهر. فإن أباكم لا يصدقكم أصلا، بل يضم هذه إلى تلك الفعلة فيقطع بخيانتكم. وأصل معنى التفريط التقدم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض فلن أبرح الأرض، يريد الموضع الذي وقعت فيه القصة، حتى يأذن لي أبي، أي يعني يقول ابن جزي في الذهاب منها، حتى يأذن لي أبي في الذهاب منها، أو يحكم الله لي، أي بخلاص أخي أو بالذهاب منها بوجه من الوجوه التي يعلمها سبحانه، وهو خير الحاكمين، يقول: وهو خير من حكم وأعدل من فصل بين الناس، ارجعوا إلى أبيكم، من قول كبيرهم، وقيل من قول يوسف وهو بعيد. من ميزة ابن جزي أنه يرجح، فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق، قرأ الجمهور بفتح السين والراء، وروي عن الكسائي: سرق بضم السين وكسر وتشديد الراء، أي نسبت له السرقة، وما شهدنا إلا بما علمنا، أي قولنا لك إن ابنك سرق إنما هي شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى وما كنا للغيب حافظين، أي لا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر أم لا، إذ يمكن أن دست الصواع في رحله من غير علمه، أي فلعل حيلة دبرت في ذلك غاب عنا علمها كما صنع في رد بضاعتنا. قال ابن عاشور: ومعنى وما كنا للغيب حافظين احتراس من تحقق كونه سرق، وهو إما لقصد التلطف مع أبيهم في نسبة ابنه إلى السرقة، وإما لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه. والغيب الأحوال الغائبة عن المرء، والحفظ بمعنى العلم. قال ابن جزي وقال الزمخشري: المعنى ما شهدنا إلا بما علمنا من سرقته وتيقدناه، لأن الصواع استخرج من وعائه. وما كنا للغيب حافظين، أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق. وقراءة سرق بالفتح تعضد قول الزمخشري، والقراءة بالضم تعضد القول الأول. واسأل القرية، تقديره واسأل أهل القرية، وكذلك أهل العير يعنون الرفقة، هذا قول الجمهور. وقيل المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها، ولا يبعد أن تخبره الجمادات لأنه نبي، والأول أظهر وأشهر على أنه مجاز، والقرية هنا هي نصر. واسأل العير التي أقبلنا فيها، أي أصحابها وهم قوم من كنعان، يخبروك بصدقنا، فإن الأمر قد اشتهر عندهم، ثم أكدوا قولهم مقرونا بنعت أنفسهم بالصدق بما أخبروا، فقالوا: وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم. قبله محذوف تقديره، فرجعوا إلى أبيه فقال له هذا الكلام، فقال: بل سولت الآية. قال: بل، أي ليس الأمر كذلك، أي لم تصح نسبة ابني إلى السرقة ظاهرا ولا باطنا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت تزيينا فيه غيب. فصبر جميل، يعني صبر جميل مني، لأن ظني في الله سبحانه جميل. عسى الله الذي أحاط بكل شيء قدرة وعلما أن يأتيني بهم جميعا، يعني يوسف وأخاه بنيامين وأخاهم الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض. إنه هو سبحانه العليم البليغ العلم بما خفي علينا من ذلك، الحكيم أي البليغ في إحكام الأمور، الذي لا يقدر أحد على نقض ما أبرمه. وتولى عنهم لما لم يصدقهم، أعرض عنهم ورجع إلى التأسف، وتولى أي انصرف بوجهه عنهم لما تفاقم عليه من اجتماع حزن إلى حزن، وقال: يا أسف على يوسف، تأسف على يوسف دون أخيه الثاني والثالث الذاهبين، لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته، ولأن مصيبته كانت الثالثة. والألف في يا أسف عوض عن ياء المتكلم، فإنها في النداء تبدل ألفا. وبيضت عيناه من الحزن، أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن، فقيل إنه عمي، وقيل إنه كان يدرك إدراكا ضعيفا. قال البقاعي: وبيضت عيناه، أي انقلب سوادهما إلى حال البياض كثرة الاستعمار، فعمي البصر من الحزن. قال ابن جزي: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقوب حزن حزن 70 ثكلا وأعطي أجر 100 شهيد، وما ساء ظنه بالله قط. هكذا قال ابن جزي، ويا ليته لم يقل ذلك، لأن هذا الخبر لا يصح أبدا، هذا الخبر لا يصح أبدا. وذلك قد صدرها بقوله وروية بصيغة التمرير، لكن هذا لا يشفع لهم. الطبع التي بين يدي قال أخرجه الطبري في تفسيره 13307 إلى 308، وهذا تفسير الطبري بين يدي بالصفحة التي أشار إليها فيه هذا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عيسى بن يزيد عن الحسن قال قيل ما بلغ وجد يعقوب على ابنه؟ قال وجد 70 سفلا. قال فما كان له من الأجر؟ قال أجر 100 شهيد. قال وما ساء ظنه بالله ساعة من ليل ولا نهار. هذا الخبر بهذا السند، ثم ذكر بعده قال حدثنا به ابن حميد مرة أخرى، قال حدثنا حكام عن أبي معاذ عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إذن هذا الخبر هو خبر ضعيف باطل. وتأمل من دقة الطبري حينما ساق الرواية المعلولة، يعني ساق الرواية الموقوفة التي هي علة الرواية المرفوعة، ثم ساق بعدها السند بنفس عن طريق نفس الراوي. فينبغي هنا التنبه إلى هذه الروايات الضعيفة، وأن الإنسان عليه أن يحذر منها، فهذه الرواية هي ضعيفة جدا، والسند لم يصح لا إلى الحسن ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي خلط فرواه هكذا ورواه هكذا. أما مراسيل الحسن فهي أضعف المراسيل، مراسيل الحسن من أضعف المراسيل. إذن هكذا قال فهو كظيم، قيل إنه فعيل بمعنى فاعل أي كاظم لحزنه لا يظهره لأحد ولا يشكو إلا لله، ولا يشكو إلا لله. طبعا جاء النص مشوها في طوعتي طيبة، ويعني مما عاب الأمر أكثر هذا جاء النص ولا يشكو إلا إلى لله، ثم قال في ألف باء إلا لله، يعني جعل الصواب في الحاشية وذكر الخطأ في الأعلى، والخطأ كلام غير مستقيم، إلا إلى لله هكذا جاء النص عنده فهو خطأ، فينبغي التنبه. فكتب الأئمة علينا أن نصونها غاية الصيانة، فهذا مما نسأل عنه. وقيل بمعنى مفعول كقوله إذ نادى وهو مكظوم أي مملوء القلب بالحزن أو بالغير على أولاده. وقيل الكظيم الشديد الحزن. فلما رأوا أنه قد فاتهم ما ظنوا من أنه يكون بعد ذهاب يوسف من صلاح الحال وعليهم لقصر الإقبال عليهم، قالوا يمينا ممزوجة بالتعجب تالله تفتأ أي لا تفتأ، والمعنى لا تزل، وحذف حرف النفي يعني لأنه لا يلتبس بالإثبات، لأنه لو كان إثباتا لكان مؤكدا باللام والنون. قال في الكشاف في سورة الأنبياء التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب، وسلمه في مغن اللبيب، وفسره الطيبي بأن المقسم عليه بالتاء يكون نادر الوقوع، لأن الشيء المتعجب منه لا يكثر وقوعه، ومن ثم قل استعمال التاء إلا مع اسم الجلالة، لأن القسم باسم الجلالة أقوى القسم. وجواب القسم هو تفتأ تذكر يوسف، وجواب القسم هنا فيه حرف النفي مقدر بقرينة عدم قرنه بنون التوكيد. وتأملوا في كلام طيب حينما قال اسم الجلالة، في التعبير نقول اسم الجلالة أفضل من التعبير أن نقول لفظ الجلالة، حتى تكون حرضا أي مشفيا على الهلاك، أو تكون من الهالكين، يقول أو تكون ممن هلك بالموت. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، رد عليهم تفنيدهم لهم، أي إنما أشكو إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم، والبث أشد الحزن. قال البقاعي والبث أشد الحزن، سمي بذلك لأنه من صعوبته لا يطاق حمله فيضاح به وينشر. قال ابن عاشور: فجملة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله مفيدة قصر شكواه على التعلق باسم الله، أي يشكو إلى الله لا إلى نفسه ليجدد الحزن، فصارت الشكوى بهذا القصد ضراعة وهي عبادة، لأن الدعاء عبادة. وصار بياض عينيه الناشئ عن التذكر الناشئ عن الشكوى أثرا جسديا ناشئا عن عبادة، مثل تفطر أقدام النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل. وأعلم من الله ما لا تعلم، أي أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما يوجب حسن ظني به وقوة رجائه. وهذا نأخذ منه العبرة لننزل حوائجنا بالله سبحانه وتعالى. ثم صرح لهم بشيء مما يعلمه وكاشفهم بما يحقق كذبهم، ادعاء اتكال الذئب يوسف عليه السلام، فقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يا بني اذهبوا يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم، فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي تعرفوا خبرهما. والتحسس طلب الشيء بالحواس السمع والبصر، وإنما لم يذكر الولد الثالث لأنه بقي هناك اختيارا منه، ولأن يوسف وأخاه كان أحب إليه. قال البقاعي: وهذا يؤكد ما تقدم من احتمال ظنه أن فاعل ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام. ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله، والمراد لا تيأسوا من رحمته وفرجه وتيسيره ولطفه في جميع الشتات وفي جمع الأمور. لا تيأسوا من رحمته وفرجه وتيسيره ولطفه في جمع الشتات وتيسير المراد. ثم علل هذا النهي بقوله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما جعل اليأس من صفة الكافر لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهل من صفات الله من قدرته وفضله ورحمته. طبعا هنا لأن سببه تكذيب الربوبية، طبعا جاء في طبع الطيبة تكذيب الربوبية وهذا خطأ. فلما دخلوا عليه على يوسف وقبل هذا محذوف تقديره فرجعوا إلى مصر، فنادوه بلطيف العبارة المقرون بالتعظيم والترقق لحاله، فقالوا: يا أيها العزيز مسنا، أي أيتها العصابة التي تراها، وأهلنا الضر يريدون به المجاعة أو الهم على إخوتهم، وكلا الأمرين وارد، وجئنا ببضاعة المزجاة، يعنون الدراهم التي جاءوا بها لشراء الطعام، والمزجاة القليلة وقيل رديئة وقيل ناقصة، وقيل إن بضاعتهم كانت عروضا، فلذلك قالوا هذا، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. تأمل أخي الكريم، حينما مدوا لهم أيديهم بالظلم عادوا إليه بقولهم تصدق علينا، فأنت مهما ظلمك الآخرون فلن يضيع لك حق عند الله تعالى أبدا، فاحتسب الأجر. وتصدق علينا قيل يعنون بما بين الدراهم الجياد ودراهمهم، وقيل أوف لنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقنا، وسموا الزيادة صدقة، ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل تصدق علينا برد أخينا إلينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال النقاش من المعاريض، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر لأنهم لم يعرفوا، فظنوا أنه على دين أهل مصر، فلو قالوا إن الله يجزيك بصدقتك كذبوا. فقال لفظا يوهم أنهم أرادوا وهم لم يريدوا. فلما رأى أن الأمر بلغ الغاية عرفهم بنفسه، فاستأنف تعالى الإخبار عن ذلك بقوله حكاية عنه، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ لما شكوا إليه رق لهم وعرفهم بنفسه، وروي أنه كان يكلمهم على وجهه لثام ثم أزال اللثام ليعرفه. وأراد بقوله ما فعلتم بيوسف وأخيه التفريق بينهما في الصغر ومضرتهم ليوسف وإداية أخيه من بعده، فإنهم كانوا يذلونه ويشتمونه. وفي هذا تنبيه لكل من وجد في بيته أخ أو أخت لأبيه، فيوجد في كثير من البيوت أخ أو أخت من الأب، ولكن تجد بعض الأخوة الأشقاء لا يسلمون على هذا، أو أنهم يظلمونه أو يحقرونه أو يستهينون به، ففي هذا تحذير من ذلك. ولذلك القرآن يمر يعني بك مع القرآن الكريم كل ما يكون في حياتك، فعلى الإنسان أن يأخذ العبرة في كل هذا وأن يحذر أن يقع في مثل هذا. فهم حينما آذوا جاءوا واعتذروا بذلك، وتأمل قد حوسبوا في الدنيا ما فعلتم بيوسف وأخيه التفريق بينهما في الصغر ومضرتهم ليوسف وإداية أخيه من بعده، فإنهم كانوا يذلونه ويشتمون. انظر كيف عوتبوا في الدنيا. فأنت حينما تظلم آخر بعدم السلام أو بالتحقير أو تكون مع بقية أخوتك من الأم والأب بشكل ومع هذا الإنسان بشكل آخر، اعلم أنك تحاسب على هذا في الدنيا قبل الآخرة كما حصل لإخوة يوسف. وتأمل هذا الحساب يقرأه الناس جميعا، وفي كل بيت تتلى سورة يوسف. فتأمل أن الخزي يوم القيامة شديد حينما تكون ظالما لأختك أو لأخيك، إذ أنتم جاهلون، اعتذار عنهم، فيحتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوه أو جهل الشباب. وقال أبو جعفر فتأويل الكلام: هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ فرقتم بينهما وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلون؟ يعني في حال جهلكم بعاقبة ما تفعلون بيوسف وما إليه صائر أمره وأمركم. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قرئ بالاستفهام والخبر، فالخبر على أنهم عرفوا، والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوه. ولما كان متوقع من مثله فيما هو فيه من العظم أن يجازيهم على سوء صنيعهم إليه، لكنه لم يقابل سيئة بالسيئة لعظيم كرمه، فقال: قال أنا يوسف. وزادهم قوله: وهذا أخي، أي بنيامين شقيقي، لذكره لهم قبل ذلك في قوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ فتأمل بأن يوسف وبنيامين من أم، وأن أولئك الأخوة من أم وأب، ولكنهم تمالؤوا على هذين. فهذا يحصل في البيوت كثيرا، فاحذروا ذلك. قد من الله علينا بأن جمع بيننا على خير حال، ثم تعليلية بقوله: إنه من يتق ويصبر. قيل أراد من يتق في ترك المعصية ويصبر على السجن، واللفظ عم ذلك، أي من يتق الله في أمره ويصبر على أداء الأمر، فيصبر الإنسان على فعل الطاعات ويصبر على ترك المحرمات. وتأمل بأن هذا هو مقصد من مقاصد السورة، أنه من يتق الله ويصبر على أمره فإن عاقبته الحسنى. فإن الله الذي له الإحاطة بأوصاف الكمال لا يضيع ولو أدنى إضاعة أجر المحسنين. يقول: فإن الله لا يبطل ثواب إحسانه وجزاء طاعته إياه فيما أمره ونهى. فمن أعمل التقوى وحبس النفس على الهوى واصطبر على الهدى رفع الله عنه البلوى وأجزل له ثواب العاقبة في الآخرة والأولى. قالوا متعجبين غاية التعجب، مقسمين بالله تعالى: تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك، وإن كنا لخاطئين، أي عاصين. وفي كلامهم استعطاف واعتراف، والخطأ هنا هو تعمد الإثم. قال قول الكرام: اقتداء بإخوانهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في العفو والصفح والإعراض عن الانتقام. لا تثريب عليكم، عفو جميل، والتثريب التعنيف أو العقوبة. وقوله اليوم راجع إلى ما قبله فيوقف عليه، وهو يتعلق بالتثريب وبالمقدر في عليكم من معنى الاستقرار. وقيل إنه يتعلق ليغفر، وهذا بعيد لأنه تحكم على الله، وإنما يغفر دعاء، فكأنه أسقط حق نفسه بقوله لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا الله أن يغفر لهم حقه. قال البقاعي ولعله عبر في هذا الدعاء بالمضارع إرشادا لهم إلى إخلاص التوبة، ورغبهم في ذلك، ورجاهم بالصفة التي هي سبب الغفران، فقال وهو أي وحدهم أرحم الراحمين، أي لجميع العباد ولا سيما التائب، فهو جدير بإدرار النعم بعد الإعادة من النقم. ولما أقر أعينهم بعد اجتماع شملهم بإزالة ما يخشونه دنيا وأخرى، بقي ما يخص أباهم من ذلك، فقال حكاية عن نبيه عليه الصلاة والسلام اذهبوا بقميص. روي أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله له حين أخرج من النار، وكان من ثياب الجنة، ثم صار لإسحاق، ثم ليعقوب، ثم دفعه يعقوب ليوسف، وهذا يحتاج إلى سند يوثق به، يعني أن هذا باطل، ومثل هذا لا بد من النقل الصحيح الصريح. يقول والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة قميص كل أحد. قال أبو جعفر ذكر أن يوسف لما عرف نفسه إخوته سألهم عن أبيهم، فقالوا ذهب بصرهم من الحزن، فعند ذلك أعطاهم قميصه وقال لهم اذهبوا بقميص هذا فألقوه، أي عقب وصولكم، على وجه أبي يأتي، أي يرجع إلى ما كان. يأتي بصيرا، الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله. وأتوني أي بأبي وأنتم بأهلكم، أي مصاحبين لهم أجمعين، لا يتخلف منهم أحد، فسبحان من غير الأحوال. فقد سبق وكيف كان الإخوة يحملون قميص أخيهم بعد غدرهم ليفجعوا أباهم به حسدا وكذبا وعدوانا، فتدبر، فكأنك تراهم الآن وهم يحملونه مرة أخرى لكي يبشروا أباهم بوجوده على أحسن ما يكون، والقلوب تعلوها البهجة والسرور، فسبحان من سن أسباب الكدر والهم والكر والفرح والفرج والتنفيس. وقد تكون أسباب الفرح ذاتها أسباب الكر، فقميص الأمس هو قميص اليوم، وإخوة الأمس هم إخوة اليوم، وربك يخلق ما يشاء، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فنسأل الله تعالى أن يقينا نزغات الشيطان، وأن يحفظنا الله تعالى في بلادنا التي هجرنا إليها، وأن لا يحرمنا من الأرض التي هجرنا منها. ولكن ثمة شيء قاله الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي مفسرا لقوله تعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، قال الشيخ فرج الله عنا وعنه وعن كل مسلم، أمر يوسف إخوته بالرجوع إلى أبيه، ووضع القميص على وجهه أمر يوسف إخوته بالرجوع إلى أبيه ووضع القميص على وجهه والإتيان به. وظاهر الأمر أن الأصل أن يذهب يوسف بنفسه إلى أبيه لحقه عليه ولطول غيابه عنه، ولكن لما كان يوسف على ولاية عامة تتصل بأسباب بلد كامل بماله ودماء أهله وأعراضهم وأموالهم، كان بقاؤه أولى من ذهابه، فإن ذهابه مصلحة خاصة تتحقق بغيره، وبقاؤه مصلحة عامة لا تقوم غالبا إلا به. ثم إن في ذهابه غيابا عن الناس واحتجابا عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، رواه أبو داود. ثم قال الشيخ في هذا أن حق الرعية على الحاكم أولى من حق والديه عليه، وأن احتجابه عن مصالحهم أعظم من احتجابه عن والديه، لظاهر تقديم بقاء يوسف في مصر على الذهاب إلى والده، فقد جاء في إضاعة أمر الرعية من التبعة الكبيرة والإثم العظيم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.